المشكلة لما كانت مأوى لهذه الأرواح الخبيثة الشريرة استحب للمسلم أن يتعوذ منها لئلا تفسد عليه لئلا يفسد عليه طهارته ويصيبه ألم من ذلك ويصيبه رشاش من البول، فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولكن لا يقول هذا الكلام إلا عند الدخول، أما بعد الدخول فلا يشرب، لأن هذا فيه ذكر الله، وذكر الله لا يقال في الأمكنة القذرة والأمكنة الخبيثة النجسة، وإنما عند إرادة دخول الخلاء يقول هذا الذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويستحب بعد الخروج من قضاء الحاجة من خلايا أن يقول غفرانك. إذا خرج الإنسان من الخلاء بعد أن قضى حاجته فليقول غفرانك. ومناسبة قوله غفرانك أن الإنسان لما تخفف من الأنجاس الحسية سأل الله تبارك وتعالى أيضاً أن يخففه وأن ينجيه من الأنجاس المعنوية وهي الذنوب، والذنوب تكون بالمغفرة. ويستحب له أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يستحب أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن الإنسان هذا الأذى الذي عنده لو بقي فيه لصار شر وصار أذى وصار فيه مضرة عليه وعلى صحته، ولكنه لما تخفف من ذلك حمد الله تبارك وتعالى عليه فقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فخروج هذه الفضلات من الجسم خروجها هذا عافية من الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني أذى، وهذا كله وارد. ومثل الخلاء دخول الحمام أيضا، دخول الحمام ودخول المغتسلات ونحو ذلك من الأمكنة يستحب فيها أن يقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى، فاليمنى دائما تقدم للأعمال الطيبة واليسرى تقدم لما سوى ذلك، فالإنسان يأكل بيمينه ويصافح بيمينه ويستلم بيمينه، وأما اليد اليسرى فإنها تقدم لما سوى ذلك من مباشرة النجاسات ومباشرة الجروح والفروح ونحو ذلك. ولهذا قال ويستحب تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد فإنه يستحب له أن يقدم رجله اليمنى، وإذا دخل منزله يقدم رجله اليمنى، وإذا لبس الثوب يدخل يده اليمنى، وإذا أراد لبس النعل أدخل رجله اليمنى، والعكس الخلع بعكس ذلك. فإذا أراد مثلا دخول الحمام قدم اليسرى، وإذا أراد دخول الأمكنة القذرة قدم اليسرى، وإذا خلع نعله خلع اليسرى، وإذا خلع ثوبه خلع اليسرى، وهكذا. فدائما اليد اليمنى واليد اليسرى تقدم للأشياء الطيبة، واليد اليسرى واليد اليسرى تقدم لما سوى ذلك. ويستحب أيضا لمن يريد قضاء الحاجة أن يبتعد عن عيون الناس، ما يقضي حاجته أمام الناس وبالقرب منهم، لا يبتعد، وإن كان في مكان أن يقفل عليه الباب أو أقل الأحوال يرد عليه الباب لأن وإن كان في صحراء فليبعد حتى يتوارى عن الناس ويبعد عنه، لئلا يروا عورته أو لئلا يروا منه شيئا، يعني يبقح ولا يحسن منظره ولا مرآه، فيستحب استتار. أما إذا ظن أن الناس يرونه فهذا يجب عليه ويحرم عليه أن يكشف عورته أمام الناس. وإذا أراد دخول الخلاء ونحوه فأيضا يبعد عنه الأشياء التي فيها ذكر الله، ولهذا قال ويكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تبارك وتعالى. إذا ما كان معك كتب علم أو كان معك مثلا كتابات فيها ذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم أو أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مثل عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، فهذه كلها يستحب للإنسان، يكره للإنسان أن يدخل الحمام وهي معه. ولكن الكراهة تزول عند الحاجة، الكراهة تزول عند الحاجة. إذا كان الإنسان يخشى من ضياعها أو يخشى من سرقتها أو يخشى من شيء من ذلك فلا بأس من دخول من دخوله بها. مثلا لو وجد مثلا نقود عليها لا إله إلا الله أو مثلا عبد العزيز أو نحو ذلك من الأسماء من أسماء الله الحسنى، فهذه إذا كان يخشى أن ينساها أو يخشى أن تسرق أو يخاف عليها فلا بأس أن يدخل فيها من الخلاء والحمامات. أما دخول الحمام بالمصحف أو شيء من القرآن فهذا يحرم، هذا لا يكره وإنما يحرم ذلك ولا يجوز. والمستحب للإنسان إذا أراد أن يبول أن يجلس ليأمن رشاش البول ويأمن أن البول يعود عليه أو يأتي على مثلا أفخاذه أو على سيقانه أو نحو ذلك. ولكنه مع هذا إذا أمن التلوث وأمن أن يلوثه البول فلا بأس أن يبول وهو قائم، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سبابة قوم فبال وهو قائم، فالبول قائم جائز لكن بشرط أن الإنسان يأمن من رشاش البول ويأمن من إصابة النجاسات. وأما مع ذلك فهذا يكره. ويكره للإنسان أيضا أن يتكلم في أثناء قضاء الحاجة، هذا مكروه والله يمقت على ذلك. ولهذا قال ويكره لداخل خلاء كلام فيه مطلقا ولو كان الكلام في غير ذكر الله فإنه مكروه هنا، سواء كان الكلام مباح أو محرم. ولا يرد السلام، ولا يرد أيضا السلام. وإذا سمع مثلا مؤذن أو أراد أن يذكر الله ونحو ذلك فليكن ذلك في قلبه، أن يكون في قلبه. إذا سمعت المؤذن وأنت مثلا في الحمام لا تجيبه، لا تجيبه بلسانك وإنما تجيب ذلك تتابعه بقلبه. والذكر كما يكون باللسان يكون بالقلب أيضا، يكون بالقلب. ولهذا حتى لو عطش مثلا فإنه يحمد الله ولكن لا يحمد الله بلسانه وإنما يحمده بقلبه. وكذلك مثلا إذا سمع يعني أي ذكر من الأذكار وأراد أن يتابع هذا الذكر أو لا فلا يكون هذا باللسان. وهناك أمكنة يحرم على الإنسان مثلا أنه يقضي حاجته أو يتبول فيها، ومن ذلك الطرق والشوارع التي يمر معها الناس، هذا يحرم على الإنسان أنه يبول أو يتغوط فيها. ولهذا قال وحرم بوله أو تغوطه بطريق مسلوك وظل نافع، إذا كان فيه ظلال يجلسون فيها الناس أو متشمس لهم يجلسون فيه، يحرم على الإنسان أنه مثلا يؤذي المسلمين وأنه يقضي حاجته أو يتبول في هذه الأمكنة التي يأتون إليها للدعاء تشد للظل أو يجلسون فيها للحديث أو للتحدث ونحو ذلك. ومثل ذلك أيضا إذا كانت موارد المياه، إذا كانت موارد المياه ما عند آبار أو عند غدران في البرية أو عند مجابيل أو نحو ذلك أو برة أو نحو ذلك يتقوّل بخورتها أو عندها يؤذي الناس بهذا فهذا أو فيها فهذا أيضا يحرم، أو بموارد الناس. ومثل ذلك تحت الشجار المثمرة، إذا كان هناك شجرة مثمرة، شجرة نخل أو شجرة عنب أو شجرة تين أو نحو ذلك عليها الثمر، فهذا يحرم على الإنسان أيضا أنه يتغوّل أو يمر في ذلك، لأن هذه الفضلات النجسة تمتصها عروق الشجرة فيصل إلى الثمار، يصل إلى ثمارها، مما يوجب تنجيسها وتقديرها على الآكلين. وأيضا ربما وقع من الثمار شيء فوقع في النجاسات، فهذا كله لا يجوز. فالأشجار المثمرة يحرم على الإنسان أنه يقضي حاجته تحتها أو فيها. وكذلك يحرم على الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة، فهذا كله محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تستقبل القبلة في بول ولا بغائب. فيحرم على الإنسان أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستقبل القبلة، ولكن بعض أهل العلم رخص في ذلك إذا كان في البناء، إذا كان في البنيان، يعني إذا كان في بيت وكان الحمام متجها إلى القبلة فقد رخص فيه بعض أهل العلم. ولكن الأفضل حتى في المباني وحتى في البنيان والبيوت أن لا يجعل الحمامات مستقبلة للقبلة أو تكون مستدبرة للقبلة، لأن هذا أقل الأحوال الكراهة. وبعض أهل العلم يقول يحرم ذلك حتى في البنيان، لأن القبلة جهة شريفة، ومواجهة القبلة هي قبلة المسلمين للصلاة وللعبادات، فكيف الإنسان مثلا يستقبلها أو يستدبرها لقضاء الحاجة؟ ولكن يكفي مع هذا إذا انحرف، إذا كان الإنسان في بر أو كان في فضاء يكفي في ذلك إذا انحرف عن جهة القبلة، ولو انحراف ليس بالكثير، لو انحراف قليل يكفي. ما هو لأن الجهات عندنا أربع، الشمال ويقابله الجنوب، والشرق ويقابله الغرب، هذه الأربع الجهات الأصلية. ما يلزم إذا كانت القبلة مثلا جهة الشرق أن تكون جهة الجنوب، لا، يكفي انحراف، يكفي انحراف عنه. ولهذا وحرم حال بول وغائب استقبال قبلة واستدبارها في فضاء، ويكفي انحراف، ويكفي كذلك يجعل بينه وبين القبلة حائل، إذا كان بينك وبينها جدار أو بينك وبينها بعيد أو بينك وبينها جبل أو نحو ذلك هذا كافي، مع أن الأفضل هو عدم استقبالها سواء كان الإنسان بينها وبينها حائل أو لا. إذا انقطع البول أو انقطع الخارج من الإنسان فإن له ثلاثة أحوال، فللإنسان ثلاثة أحوال، له أن يكتفي بالحجارة، أن يكتفي بالحجارة، أو مثلا المناديل المنشفة يكفي أن الإنسان يتطهر فيها وينقي نفسه بها ولا يحتاج إلى الماء، ولو كان الماء عنده حاضر، لو كان الماء موجود. إذا أراد أن يقتصر على الحجارة أو على الأعوان أو على الخرق أو على القرطاس المنشف أو نحو ذلك فهذا أيضا يكفي، ولو أن الماء عنده لأنه طاهر، لأن هذا مطهر، لأن هذا يكفيه ويطهر. هذه حالة. الحالة الثانية أفضل من هذا، وهي أن يستعمل الماء ولا يستعمل الحجار ولا يستعمل الخرق ونحو ذلك، يعني يقتصر يغسل فرجه أو فرجه يغسله بالماء. هذه الحالة أفضل من الحالة الأولى، لأن الماء ينقي أكثر مما تنقي الحجارة وأكثر مما تنقي الخرق ونحو ذلك. لكن الحالة الثالثة أكمل من هذا كل، وهو أنه ينشف نفسه بالحجارة أو بالمناديل أو بالخرق ونحوها ثم يتبع ذلك الماء. هذه أفضل الحالات، هذه أفضل الحالات الثلاث، فأفضلها الحجارة ثم الماء، يليها بالفضل الماء الاقتصار بالماء، يليها ألوانها هو الاقتصار على الحجارة، لأن الحجارة والتنشيف مهما كان فإنه لا يزيل النجاسة تمام الإزال، لا يزيلها تماما، وإنما الذي يزيلها هو الماء، ولهذا صار الماء أفضل من الحجارة. ولكن على كل حال أنه يقتصر، أنه يقتصر على هذا. الله تبارك وتعالى مدح طائفة من الأنصار بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الطائفة من الأنصار، الله مدحكم بالتطهر فماذا كنتم تصنعون؟ قالوا كانوا يغسلون أدبارهم وفروجهم، كانوا يغسلونها بالماء، يغسلونها بالماء، لأن الماء هذا منقي والماء مطهر، فصار الاقتصار عليه أفضل من الاقتصار على الحجارة. أما العرب فكانوا ما كانوا يستعملون الماء، ولكن صار الماء، ولكن الله مدح المتطهرين بالماء أكثر من غيره. وإذا أراد الإنسان أن يقتصر على الحجارة ولا يأتي بالماء فلا بد أن تكون الحجارة طاهرة، ولا بد أن تكون أيضا يعني يابشة، فالمندي والرطب هذا لا يزيل النجاسة وإنما يزيد النجاسة، وكذلك لا يكون يعني محرم والعياذ بالله من الكتب علم أو شيء فيها ذكر الله أو طعام، أو طعام حتى ولو طعام يعني بهائم وحيوانات، هذه الأمور لا يجوز، لا يجوز يعني قطع النجاسة والاستجمار بها، فإنه يحرم، وإنما يكون بالحجارة أو بالخرق أو بأوراق ليس فيها كتاب أو نحو ذلك، فهذا كله جائز. ولا بد للإنسان إذا أراد أن يقتصر على الحجارة لازم لا بد من ثلاث مسحات، يعني مسح مرة أو مسح مرتين هذا لا يكفي، إلا إذا أراد لا يقتصر على الحجارة وإنما أراد يتبع ذلك الماء فهذا يكفي مرة أو مرتين. وجميع الخارج يجب، كل شيء يخرج من السبيلين يجب غسله بالماء أو قطره بالحجارة، إلا ثلاثة أمور: الريح ما حاجة إن الإنسان يغسل فرجه بعدها لأنها طاهرة، لخروج الريح سواء كانت بالصوت أو بغير الصوت هذه لا تغسل، لا تغسل ولا يستجمر عنها لأنها عرض ليست جوهر وليس الجرم. الأمر الثاني الأشياء الطاهرة، الأشياء الطاهرة يعني المني، لو خرج مني من الإنسان ما يحتاج إلى الإنسان يغسل فرجه لأن المني طاهر. كثير من الناس مثلا يخرج منها المني دقا بلذة ثم بعد الاغتسال أو بعد يخرج البقية، يخرج البقية، هذه البقية التي خرجت من الفرج هذه نعم تنقض الوضوء ولكنها لا يجب غسله لأنها ليست نجسة، هذه ليست نجسة وإنما هي طاهرة. وكذلك إذا خرج يعني أشياء يعني طاهرة فكل هذه الأشياء لا يجب الاستنجاء لها. والاستنجاء والاستجمار يقتصر عليه لما هذا بالحجارة، لأنه يعني مع تكرر الخروج يصعب الغسل كل مرة، يصعب الغسل الفرجين كل مرة، ولهذا اكتفي بالحجارة. وإلا فالأصل أن النجاسات لا يزيلها إلا الماء، النجاسات لا يزيلها إلا الماء. فإذا قيل لما اكتفي بالحجارة والاستجمار، لكثرة الخال ولتكرره لأجل إزالة الحرج والمشقة اكتفي بإزالته بالأحجار. ولهذا لو تعدى موضع الحاجة ما يكتفى بالحجار. لو مثلا البول تعدى موضع أو النجاسة تعدت موضعها ما عاد يكفي الحجار، لا بد من الماء، لأن الخارج ما عاد أصبح على مكان الخارج، لا تعداه، فإذا تعداه إذن لا بد من الماء ولا تكفي الحجار. فلو مثلا البول تعدى إلى نصف الحشب ونحو ذلك، فهذا ما يكفي فيه إن الإنسان يستجمل ومنشف العضو فقط، لا، هنا لا بد من الماء، وإنما يكتب بالحجارة إذا كان الشيء على خارج. قال وإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. يعني لو كانت النجاسة من غير السبيلين، يعني أصابت السبيلين لكن من غيرهم جاءها نجاسة من خارج، فهذه لا يكفي فيها الاستنجاء، يكفي فيها الاستجمار، وإنما هنا يجب غسلها بالماء. فالله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان في سؤالين ثلاثة، ما هي كثيرة لي. إن كانت النشرة هذه بآيات القرآن أو بأحاديث أو بأدعية مأثورة فهذه لا بأس بها، وأما إذا كانت بسحر أو بطلاسم أو نحو ذلك فهي محرمة لا تجوز. أسألك بالله أن تدعو لي ولأقربائي أن يوفقني الله بكل ما يحبه ويرضاه. وما هي الوسيلة المشروعة لحد السحر؟ الوسيلة المشروعة لحد السحر هي الرقى الشرعية. الرقى الشرعية هي التي تحل، وبعضهم قال انه يؤخذ 7 حبات من شدر ويعني يرقى عليها، وانها تشف، وان هذه تفيد في السحر. هل يجوز للصائم أن يطيب؟ صائم شو يسوي؟ طيب. الطيب يجوز للصائم، إنما الطيب ممنوع من المحرم، هذا هو الممنوع، أما الصائم فيجوز أن يتطيب، ما في شيء، ما يؤثر في الصيام. امرأة كانت نفساء وطهرت بعد 20 يوما، وبعد حوالي 2 أسبوع خرج منها دم بني اللون. وبعده دم احمر بقي، فهل عليها صوم؟ الراجع انه لا عبرة يعني في ايام معلومة، لا للطهر ولا للحيض، وانه متى وجد الدم فهو حيض، ومتى انقطع الدم فهو طهر، هذا هو الراجع من كلام اهل العلم. والا بعضهم قيده بايام معدودات والطهر بأيام معدودات، ولكن هذا لا دليل عليه. الصحيح أنه إن كان الدم أنه يعني مطبق على المرأة فهذه استحاضة، لها أحواله، وإن كان لا إلا هناك فترات ينقطع فيها الدم وفترات يأتيها، فالدم وجوده حيض وانقطاعه طهر، هذا هو الراجح. هل يجوز إمامة ناقص الخلقة؟ ناقص الخلقة؟ أي نعم يجوز. هل يجوز لي أن أذكر الله في الخلاء لقلبي؟ ما يجوز الإنسان تقدم أنه ما يذكر الله في الخلاء، يكره، أقل الأحوال الكراء الشديدة أن الإنسان وهو في الخلاء أنه يذكر الله تعالى. إذا حلفت بالله أن لا أصلي خلف إمام ما لسوء الظن ثم تبين لي أنه على حق فماذا علي؟ عليه أن يستغفر له ويدعو له بدل ما أنه يعني أنه مثلا يغتابه أو تكلم فيه. أيهما الأفضل في السفر، الصيام أم الإفطار؟ يجوز الإفطار ويجوز السفر ويجوز الصيام، ولكن اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء أيهما أفضل، ولكن الراجح عند الإنسان أنه إن كان يعني يقوى ولا يضعفها الصيام أنه يصوم، لأنه رخصة، الإفطار رخصة، وإن كان لا إلا عليه مشقة الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره يكره أن تؤتى معاصي فهو يفطر. هل يجوز الاستنجاء من الريح؟ الاستنجاء من الريح لا يجوز، لأن الريح ليست نجسة، والريح هوى ليس لها جرم يستنجى منه أو يستجمر منه. رجل أدى العمرة الآن وطاف وسعى ولكنه نسي أن يحلق رأسه، أن يحلق رأسه قبل خلع الملابس. الآن يحلق رأسه ولو لبس الملابس، فإن الحلق والتقصير نسل. هل يجوز الاستنجاء من بول الطفل؟ هل يجوز الوضوء من بول الطفل؟ بول الطفل يعني إذا كان ذكر فهذا يكفي في إزالة نجاسته رشه، وإن كانت أنثى فبولها يغسل كسائر النجاسات. ما هي مقدار الزكاة؟ ما هي مقدار زكاة المال؟ زكاة المال تختلف باختلاف المال، فالذهب والفضة وعروض التجارة هذا ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، وأما المواشي ففي كل 40 من الغنم شاة، وفي كل 5 من الإبل شاة حتى تصل 25 ويكون فيها جمل، والبقر في 40 في 30 تبيعه في 40 والسنة يختلف، وما يخرج من الأرض إن كان بلا كلف ففيها العشر، وإن كان بكلف ففيه نصف العشر. هل الغيبة تفطر أم لا؟ تفطر أم لا؟ الغيبة، الغيبة لا تفطر، ولكن الصائم يأتم فيها إثم كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولكن من حيث الأحكام الظاهرة فالصيام يعني صحيح مجزي إلا أنه ناقص. أنا رجل ذو لحية وكل ما توضأت أو قمت بتشريحها سقط منها شعر، فهل علي شيء؟ ما علي شيء، هذا مرض. هل يجوز لي أن أذكر الله في الحمام في قلبي؟ يذكر الله في قلبي، نعم، تقدم لنا أن الذكر يكون بالقلب واللسان، وهذا أفضل الذكر، إن الإنسان يذكر الله بقلبه ولسانه، يعني معنى أن قلبه يتدبر ما يقول بلسانه، هذا الذكر باللسان وقلب، ثم يلي ذلك الذكر في القلب أيضا ذكر يعني. ثم يلي ذلك الذكر في اللسان فقط من دون القلب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ما يصير، ما شبه إذا ما خرجوا الشمس بس تجديد، إذا ما تو إذا بس تجديد.